إذا قال قائل ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية؟ قلنا ليس بشيء، لأن الدية 1000 دينار، دية النفس، ودية اليد نصفها، كل شيء في الإنسان منه 2 فدية الواحد النصف، كل شيء في 3 فدية الواحد 1/3، كل شيء في 4 فدية الواحد 1/4، كل شيء في 5 فدية الواحد 1/5، كذا حجمه لا ولا نعم؟ نعم. لا والتطبيق، كل شيء فيه 10 فدية الواحد 10، طيب كل واحد كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة من عضو أو منفعة. ولهذا لو جنى على الإنسان فأذهب سمعه، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية، لأنه ليس لا يوجد منفعة إلا واحد. نكمل هذا البحث ولا نكمله؟ طيب، لأنه شيق وأنتم شك أشكل عليكم الخمسة. الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين اللهم اشرف على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. ما في واحد كل لسان في هدية كل لسان، وما في 2 كل واحد نصف كالعينين، وما فيه 3 الواحد 1/3 كمارن الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه 3 أشياء، المنخران والحاجز بينهما. المنخر 1 فيه 1/3 والحاجز بينهما فيه 1/3 والثلاثة فيها الدية كاملة. والأربعة الأجفان في الواحد 1/4 وفي الجميع الدية. الخمسة ها؟ لا 17 الحواف لا، يقول المذاق المذاقات 5 حلو ومر وعذب ومالح ومز، المز المركب، يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صار لا يحس بالحلو، ثم على الجاني هم سديه، أو لا يحس بالمر فكذلك. طيب ما فيه 10 مثل الأصابع، مثل الأصابع أقول اليد فيها نصف الدية 500 دينار وتقطع في 1/4 دينار، سبحان الله حكمة. كانت الدية 500 دينار حفظا للنفوس والدماء، وكانت تقطع في 1/4 دينار حفظا للأموال حتى لا تجرأ الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم، هذا تعليل لا بأس به، لكن الأول هو الحقيقة. أو نكمل الشيخ الباب هذا. نعم، أو نكمل الباب هذا. لا نقبله إن شاء الله، لا تستفسر إن شاء الله. نعم.

نصف مسراق، ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا الى اجنحه، لا شك في هذا. لكن اليس المكذبون للرسل يقولون انهم سحره مجانين؟ كذلك ما ارسلنا من قبلك من رسول، نعم، الا قالوا سحر مجنون. كل الرسل قيل لهم الكلام. نعم نعم. لا لا لا ما تجوز. إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدي، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية لعل الله يهديه وأنفع الله به. من فضلك اقلب الشريط